لا ينظر الله إلى من يجر إيش إساره بدرا، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر إسارة، هناك ثوبة وهنا إيش إسارة، وهذا من التنويع في الرواية يجمعها مالك، لأن يظن إنسان بأن هذا خاص بالثوب، أو يظن إنسان بأن هذا خاص بالإزار، لأن من طبيعة الإزار أن يرفع، لا. ولذا ابن عبد البر يقول في جميع الحالات ثوب إزار قميص سمي ما شئت، والآن نحن نقول أيضا مسلح ولا جبة ولا أي شيء دراعة، أي لباس يلبسه الإنسان وجره بطرا أو رياء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وهنا نحتاج إلى تحديد الجر وإلى تحديد الإخبار، يأتينا مالك بعد هذا بالتحديد الذي لا ينبغي تجاهله.